الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، الفصل السابع في بيان فعلهم في إثبات الصفات في الظاهر وعدولهم إلى التأويل في الباطن، وادعائهم أن إثباتها على ظاهرها تشبيه. هذا تتمت ما عنون به المصنف رحمه الله تعالى لهذا الفصل في مقدمة كتابه. وينبغي أن يتأمل قول الكلابية والأشعرية في الصفات ليعلم أنهم غير مثبتين لها في الحقيقة. إلهاً هذا خطأ واضح. ليعلم أنهم غير مثبتين لها في الحقيقة، وأنهم يتخيرون من النصوص ما أرادوه ويتركون سائرها ويخالفونه. من ذلك اعترافهم بأن الله سبحانه موصوف بأن له يداً، وأن هذه الصفة إنما عرفت من جهة السمع، وأظهروا الرد على المعتزلة في ذلك. وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين، بذلك ورد النص في الكتاب والأثر، قال الله تعالى: لما خلقت بيدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي الرحمن يمين. هذا الحديث عند مسلم. وعند الكلابية أن له يداً واحدة، يعني بمعنى القدرة، ومن أثبت له يدي صفة فقد ضل. ثم فسروا اليد وعدلوا في التفسير عن الظاهر إلى تأويل مخالف له، فعادوا إلى المعتزلة. والأشعري أثبت يدين لكنه وافق ابن كلاب في التأويل. وكل حديث جاء في الصحيح مما يتعلق في الصفات عدلوا به إلى معنى غير الصفة. منها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فقال، يعني حديث ابن مسعود والذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم: يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. ومنها حديث الثابت عنه عليه السلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، رواه النواس بن سمعان وجماعة من الصحابة رحمهم الله. حديث النواس عند مسلم، والصحابة يترضى عنه. هذه هي القاعدة التي جرى عليها العلماء. ومنها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، حديث عند البخاري ومسلم. وحديث أبي رزين في معناه، وحديث أبي رزين استقر رأيه ونقد العلامة الألباني على صحته، ولهذا ذكره في السلسلة الصحيحة برقم 1800 و2000. ومن ذلك الغضب والرضا وغير ذلك، وقد نطق القرآن بأكثرها. وعند أهل الأثر أنها صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، بل نمر هذه الأحاديث على ما جاءت بعد قبولها والإيمان بها والاعتقاد بما فيها بلا كيفية. المصنف رحمه الله تعالى يبين أن الأشعرية ليسوا على الجادة في باب من أعظم أبواب الاعتقاد، وهو الباب الذي يتعرف به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى كماله، وهو باب أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وهذا الباب هو من أجل العلوم وأعظمها كما ذكرنا ذلك غير مرة. فالأشعرية الذين تبعوا الكلابية، والكلابية كانوا يوصفون بالصفاتية ويوصفون بأهل الإثبات، لأنهم وقفوا في وجه المعتزلة وردوا عليهم. لكن الحق أن الكلابية ومن تأثر بهم وتفرع عنهم كالأشعرية هم على ضلال في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الاعتقاد، وذلك أنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا صفات كثيرة. والقاعدة عندهم في الإثبات والنفي مرجعها إلى العقل، والعقل لا مدخل له في هذا الباب كما ذكرنا غير مرة، وإنما وظيفة العقل أن يفهم وأن يعقل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتنور بالحجج العقلية التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأثبتوا صفات أسماها متقدموهم بالصفات صفات المعاني، وإثباتها قائم على العقل بطريقة بسطوها في كتبهم، ونفوا صفات كثيرة ربما صرحوا بنفيها صراحة وبتنزيه الله سبحانه وتعالى عنها وبالطعن في الأخبار التي اشتملت عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة سيأتي ذكرها. وأهل السنة والجماعة أثبتوا جميع الصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة الصحيحة، أثبتوها لله سبحانه وتعالى على ما أثر عن مالك وقبله عن شيخه ربيعة، وروي عن ابن عباس وعن أم سلمة، وذلك أن مالكا رحمه الله تعالى دخل عليه رجل، وهذا الخبر أخرجه البيهقي وأخرجه أيضا اللالكائي وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك إطراق من اشتد عليه هذا السؤال حتى علته الرحضاء يعني العرق، سكت هنيهة ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. هذا الجواب عن الإمام مالك رحمه الله تعالى يمثل قاعدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، فهم يؤمنون بجميع الصفات كما ذكرت والأسماء والأفعال التي وردت في الكتاب والسنة، يؤمنون بها ويرون أن الإيمان بها واجب، وأن الإيمان بهذه الصفات وأن الإيمان بهذه الأسماء والصفات باب عظيم من أبواب المعرفة التي يتنعم بها القلب، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بجميع الصفات بجميع الأسماء والصفات واجب، لكن أهل السنة والجماعة يعرفون ويدركون معاني الصفات ولا يدركون الكيفية، لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو برؤية مماثل له أو بخبر الصادق عنه، وهذه الثلاث منتفية، هذه الثلاثة منتفية، ولهذا لا يعرفون الكيفية. أولا، الله سبحانه وتعالى لا يرى إلا في الآخرة، لا يرى في الدنيا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. والرب سبحانه لا مثيل له، قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال سبحانه: لم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه لا مثل له ولا شبيه له، بمعنى التشبيه الذي هو التمثيل. وأما خبر الصادق فمنتفٍ، ليس موجودا. الصفات لها كيفية لكن لا يعلمونها. إذن الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، بمعنى العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب. هكذا نقول في جميع الصفات. ويقول أهل السنة والجماعة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أنتم يا أشاعرة أثبتتم صفات المعاني: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. سبعة أثبتوا سبعة أثبتوا سبعا من الصفات: حي الحياة، عليم العلم، قدير القدرة، الإرادة، الكلام، السمع والبصر. طيب، كما سيأتي في هذا الكتاب، نحن لا نعقل هذه الصفات إلا في من نراها عليه في الشاهد، في المخلوقات التي تفتقر إلى طعام. فلا نعرف سمعا إلا بأذن، ولا نعرف بصرا إلا بحدقة، إلى غير ذلك. يقولون: لا، نثبت لله عز وجل السمع والبصر وننزهه عن مماثلة المخلوقات. فإثباتنا لهذه الصفة، لهذه الصفات، إثبات وجود لا إثبات كيفية. طيب، لماذا لا تقول هذا في سائر الصفات فتثبتون الصفات الاختيارية من الغضب والرضا والمجيء والإتيان والنزول على ما يليق بالله عز وجل من غير مماثلة للمخلوقات؟ فحاروا ولم يجدوا سبيلا إلى جواب. قال مثلا: الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية، وهي الصفات. الأشاعرة المتقدمون، أبو الحسن الأشعري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبو الحسن الأشعري ليس له قولان في الصفات الخبرية. الصفات الخبرية كما مر في دروس الواسطية وغيرها هي الصفات التي مبنى إثباتها على الخبر، يعني على السمع. أبو الحسن ليس له مذهبان وقولان، بل قوله واحد وهو إثبات هذه الصفات. طيب، فأثبتوا هذه الصفة وأظهروا الرد على المعتزلة في ذلك، لكن المتأخرون من الأشاعرة أولوا هذه الصفة، والصواب أن يقال حرفوا هذه الصفة كما حرفوا سائر الصفات الخبرية. فقالوا في إثبات اليد، قالوا: هي القدرة. وقال بعضهم: بل هي النعمة. لما أورد عليهم أن الله سبحانه وتعالى قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذه الآية صريحة في خصيصة لآدم عليه السلام، ما هي؟ أن الله خلقه بيديه، بخلاف إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومعلوم أن الله سبحانه خلق كل مخلوق بالقدرة، خلق كل مخلوق بالقدرة، فلا سبيل إلى هذا التأويل الفاسد. لأنه كان لإبليس أن يقول: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك. صحيح يا أخوان، أنتم منتبهون. تعرفون ماذا قال بعض الأشاعرة؟ قال: اليد بمعنى القدرة والنعمة، وآدم عليه السلام خلق بالقدرة والنعمة بخلاف إبليس الذي خلق بالقدرة فحسب. وكلها تأويلات تضحك منها الثكلى كما يقال. إذن سائر الصفات الخبرية الأشاعرة المتأخرون حرفوها. طيب ما تريدية مثلهم في أكثر المسائل، لكننا ما نشتغل بهم لأننا والحمد لله لم نبتل بهم في هذه البلاد. الماتريدية في بلاد العجم في المناطق التي يغلب عليها الأحناف قال: إذا جميع نصوص الصفات أول وحرف الصفات التي دلت عليها. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا جميع هذه الصفات من غير تفريق. الأشاعر اشتهروا بنفي الصفات الاختيارية، والصفات الاختيارية هي الصفات المعلقة بالمشيئة، وهي صفات الأفعال. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الذي حملهم على نفي الصفات الاختيارية أن دليلهم في إثبات وجود الله، وهو ما يسمى بدليل الحوادث، حملهم على هذه البدعة ورطهم في هذه البدعة، لأنهم يقولون إن دليل الحدوث هو حلول الحوادث بالشيء، فما حلت به الحوادث فهو محدث. مرادهم بالحوادث صفات الأفعال، والمحدث لا بد له من محدث، والمحدث عندهم لا يتصف بصفات الأفعال إلا كان محدثا، والفرض أنه محدث، فنفوا الصفات الاختيارية. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا هذه الصفات، قالوا عند أهل الأثر أنها صفات ذاته لا يفسر منها إلا ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي. أنا ذكرت لكم أن هذه الجملة تفهم على ضوء جملة تقدمت في كلام هذا الإمام وهي مهمة. المصنف رحمه الله تعالى في الفصل السادس قال: قيل له: الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أن بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها، لما بلغها بتفسير يخالف الظاهر. إذن التفسير المنفي هو تفسير يخالف الظاهر. قال: ولأبي بكر ابن فورك الأصبهاني كتابان في تفسير ما ورد في القرآن من الصفات ومعنى ما جاء في الحديث الصحيح منها ما يخالف في ما يخالف فيه أهل السنة، أو كذا ما يخالف فيه أهل السنة. ومن أتقن السنة ثم تأمل كتابيه بان له خلاف أبي بكر بن فورك وأصحابه للحق. أبو بكر ابن فورك هو محمد بن الحسن، أخذ عن أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري، فأبو الحسن الأشعري شيخ شيخه، وهو من أكابر المتكلمين الأشاعرة، من كبار المتكلمين من الأشاعرة، وله كتب كثيرة ينصر فيها بدع المتكلمين، رجل على بدعة كبيرة. ولم يرضى عن الذهبي رحمه الله الإمام الحافظ النقاد ما أطفاه عليه من ثناء، كما أطفى مثل هذا الثناء على آخرين من أهل البدع، لكن يعتذر عن الذهبي رحمه الله تعالى، مع أن بعض العلماء انتقدوا، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. أنا ذكرت لكم قبل أن الأشاعرة يقولون: العرض لا يبقى زماني، العرض لا يبقى زماني. أبو بكر بن فورك هذا المتكلم الذي من تلاميذه أبي بكر البيهقي وأبي القاسم القشيري الصوفي صاحب كتاب الرسالة، وروى عنه حديثا واحدا الحاكم، وتوفي قبله بسنة تقريبا أو توفي قبله. ابن فورك هذا يذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل بين الملل والأهواء والنحل عن سليمان الباجي أبي الوليد سليمان الباجي، وكان معاصرا لابن حزم. وابن حزم لما ذكر هذا الخبر قال وهو من مقدمين، يعني من مقدمين الأشاعرة. يذكر ابن حزم عن الباجي أن ابن فورك هذا أتى به السلطان الغازي المجاهد محمود ابن سبكتكين، هذا حاكم غزنوي أصله تركي ولكنه ولد في غزنة التي ارتحل إليها أبوه. وابن تيمية رحمه الله مدحه أول بالجهاد، فهو الذي فتح الهند وهو الذي هدم صنمهم الأكبر، وله قصة عجيبة. هذا الصنم نسيت اسمه، أكبر صنم للقوم في الهند، وكانوا يعتقدون أن الذي يحاول أن يغزوه ويدمره سيدمر، زي ما هسه الآن موجود بعض الصوفية يقول لك القبر ده تعمل حسابه، كان قربت منه حكايتك بتنتهي. فالجماعة كانوا ينتظرون، فهو لما أراد هدمه وشعر أهله أنه سيهدمه بذلوا له أموالا كثيرة، بذلوا أموال لا تعد ولا تحصى حتى يترك هدمه. فوزراؤه وحاشيته زينوا له أن يترك هدمه وأن ينتفع بهذه الأموال، فاستمهلهم أن ينظر في الأمر، فجعل يراجع نفسه ثم خرج عليهم. قال لأن أنادى يوم القيامة أين محمود الذي كسر الصنم أحب إلي من أن أنادى بغيرها، يعني يرجو أن يناديه الله سبحانه وتعالى بهذه الفعلة الجليلة. قالوا هدم هذا الصنم، فوجد تحته صنم كبير جدا، هو صنم كبير، وجد تحته أموال قد تكون أكثر مما بذل له، أكثر مما بذل له. فابن تيمية مدح هذا الحاكم السلطان الذي أعاد للخلافة العباسية شيئا من أبهاتها التي كانت قد فقدت. فالحاصل أن محمودا هذا غازي هذا جاء بابن فورك وقال له أنت الذي تقول أن محمدا اليوم ليس رسول الله. أنا ذكرت لكم أن الأشاعرة عندهم قول بأن العرض، يقولون أن العرض لا يبقى زمانه، والرسالة عرض وليست جوهرا، لأن الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره صفة يعني. فيلزمهم أن محمد صلى الله عليه وسلم اليوم ليس رسول الله لأن العرض لا يبقى زمانين، أعوذ بالله. فقال له نعم. في رواية الباجي أن سبكتكين هذا سمه، قتلوا بالسم. فهذا ابن فورك قال والمعتزلة، وهو الذي نصر التحريف، والمعتزلة مع سوء مذهبهم أقل ضررا على عوام أهل السنة من هؤلاء، لأن المعتزلة قد أظهرت مذهبها ولم تستخفي ولم تموه، لم تستخفي يعني لم تخفي مذهبها ولم تموه، أي لم تلبس بإظهار خلاف ما تريد، بل قالت إن الله بذاته في كل مكان وإنه غير مرئي، وإنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا قوة ولا إرادة ولا كلام ولا صفات مضافة إلى ذاته لازمة لها، بل هذه الأشياء أفعال له محدثة في غيره. وإن القرآن مخلوق، وإن من مات من غير توبة من أصحاب الكبائر خلد في النار مع الكفار، وإن الحوض والشفاعة والميزان لا أصل لها، وإن من زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وسمي فاسقا، وإن الدار إذا لم يظهر فيها قولهم دار حرب، وأن من انتحل مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حشوي وعند التحقيق كافر. فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعداء. والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة والذب عن السنة وأهلها، وقالوا في القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه، وقولهم في القرآن حيرة، يدعون قرآنا ليس بعربي وأنه صفة الأزلية، وأما هذا النظم العربي فمخلوق عندهم. يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى أن الضرر بالأشاعرة أعظم من الضرر بالمعتزلة، وهذا من شواهد فطنة وإمامة هذا الرجل رحمه الله تعالى. المعتزلة أمرهم ظاهر، لأنهم لم يكتموا نفي الصفات، يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهذا من أغرب ما يقال. أغرب ما يقال أن يسمى باسم مشتق ويسلب ما اشتق له الاسم لأجله. ولهذا قال في مراقي السعود وهو أشعري: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، وعند فقد الوصف لا يشتق. رجل بخيل، هل تقول كريم؟ هذا كريم لكن لا كرم له، هذا كريم لا كرم له. إذن المعتزلة لم يكتموا نفيهم للصفات ولم يكتموا مذهبهم، ومذهبهم عورته بادية وباطله ظاهر، إلا على من لم يوفق. هو هنا ذكر عددا من عقائد المعتزلة الفاسدة لا نحتاج إلى أن نتكلم عنها كثيرا. فالأشاعرة أضر على أهل السنة من المعتزلة، لأن الأشاعرة ادعوا أنهم أهل سنة وأنهم المنافحون عن الحق، وأنهم الذين يردون على المعتزلة، فربما انخدع بهم بعض الناس فكان الضار بهم أعظم. ومن جملة ضلالهم ما مضى فيما يتعلق بصفة الكلام، قالوا يقولون الإيمان التصديق، وعلى أصلهم أن من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن لأمرين: أحدهما أن أصل الإيمان عندهم المعرفة كما قال جاب، والثاني أن الكلام معنى في النفس، فهو إذا صدق بقلبه فقد تكلم على أصلهم به. وعند أهل الأثر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وعلماء الآفاق المتبعون كلهم على هذا القول. ومخالفون هؤلاء يقولون معنا في الظاهر مثل ذلك، وعندهم أن التصديق لا مدخل للزيادة والنقصان فيه وهو الإيمان. الأشاعرة عندهم أقوال في مسمى الإيمان، منها أن الإيمان هو التصديق، يعني تصديق القلب، لأن التصديق حصره في تصديق القلب ليس بصواب. التصديق في اللغة وفي الشرع لا ينحصر في تصديق القلب، بل التصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان ويكون بالجوارح. ولهذا فإن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ولده وأخذ السكين وأضجع ولده للذبح، نسخ الله سبحانه وتعالى الأمر بذبح ولده وقال: يا قد صدقت الرؤيا. إيش صدقت الرؤيا؟ يعني بقلبي، أم أنك عزمت وبدأت تريد أن تباشر؟ وفي الحديث أيضا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني بالزنا يصدقه وبترك الزنا يكذبه، والزنا فعل، لكن التصديق عند الأشاعرة وتصديق القلب. مسمى الإيمان عند الأشاعرة فيه أقوال، فقيل هو العلم، وقيل هو المعرفة، وقيل هو التصديق بالله، وقيل هو التصديق بالله وبرسله. فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وعندهم تصديق القلب هذا لا يقبل الزيادة والنقصان، بل لا يقولون بزيادة ونقص الإيمان، وإن تظاهروا بذلك فإنهم يرجعون الزيادة والنقص إلى العمل ولا تأثير لذلك على القلب. بينما أهل السنة والجماعة قالوا في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لكن الأشاعر يذكرون كلاما يموهون به على من لم يخبر قولهم كما سيأتي عند المصنف. قالوا عند المعتزلة أن الاسم غير المسمى، وأن أهل السنة عندهم أن الاسم هو المسمى، وقد نص على ذلك جماعة من الأئمة كالشافعي والأصمعي. وعند الأشعري أن الاسم الذي نختلف فيه ليس هو المسمى ولا هو غير المسمى. أولا، مسألة الاسم أهو المسمى أم هو غير المسمى، هذه المسألة لم يتكلم بها السلف، بل حدثت من قبل المعتزلة بعد الأئمة. وما نقله المصنف رحمه الله تعالى من أن الأئمة كالشافعي والأصمعي، وهو أحد أئمة اللغة من أهل السنة، نصوا على أن الاسم غير المسمى، أن الاسم هو المسمى، هذا ليس بصواب، وإنما نصوا على أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، خلافا للأشاعرة في حقيقة قولهم ما نصوا على أن الاسم هو المسمى. إذا مسألة الاسم هو المسمى أو هو غيره هذه مسألة حادثة بعد الأئمة. وأهل السنة وإن اختلفت عباراتهم لكنهم متفقون على قول واحد، فالخلاف بينهم خلاف لفظي. قال بعضهم بالتوقف عن الخوض في هذه المسألة، وابن تيمية مقتضى كلامه أن الذين قالوا بالتوقف كابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يقولون الاسم للمسمى، لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. قالوا ما نقول الاسم غير المسمى، لأننا إذا قلنا الاسم غير المسمى فالغيرية هذه قد يفهم منها الخلق، وأن أسماءها مخلوقة، فقالوا نقول الاسم للمسمى. وبعضهم قال الاسم من المسمى، والذين قالوا الاسم هو المسمى كأبي نصر السجزي، هذا قال الاسم هو المسمى، وقال بذلك أيضا اللالكائي، وقال بذلك أيضا المقدسي في الحجة. هؤلاء الذين قالوا الاسم هو المسمى قالوا لأنك إذا دعوت الله قلت يا الله إنما تدعو من؟ الله المسمى بهذا الاسم، فهمت؟ كما أنك إذا قلت يا زيد إيش تريد؟ المسمى بزيد. إذن قول هؤلاء الأئمة يرجع إلى مذهب أهل السنة والخلاف في العبارة. أما أبو الحسن الأشعري فعنه أقوال، منها أن الاسم هو عين المسمى، ومنها وابن تيمية رحمه الله أشار إلى أن هذا هو المشهور عن أبي الحسن، قال قد يكون الاسم عين المسمى كالله، وقد يكون غيره كالخالق، وقد لا يكون لا هو ولا غيره، قال وقد يكون لا هو ولا غيره كالعليم والقدير. لكن أهل السنة تفطنوا إلى أن الأشعرية لما قال بالكلام النفسي وأن الكلام اللفظي مخلوق، فمقتضى قوله أن الاسم غير المسمى. لكن المشهور عنه ما نقله شيخ الإسلام وذكرناه مختصرا، قال: وعند المعتزلة أن الذي تحويه دفتا المصحف قرآن، وكذلك ما وعته الصدور، وكذلك ما يتحرك به لسان القارئ. معتزل عندهم أن الذي في المصحف هو قرآن، وأن الذي حفظته الصدور هو قرآن، وأن الذي يكتب في السطور قرآن، وأن الذي يتحرك به لسان القارئ قرآن، لكن كله مخلوق، كله مخلوق عندهم. لهذا قال: وكل ذلك مخلوق. فأفصحوا ولم يموهوا. وعند أهل السنة أن ذلك قرآن غير مخلوق، وعند الأشعري أنه مخلوق وليس بقرآن وإنما هو عبارة عنه. هذا مضى معنا أن الأشعري يقول عن الكلام اللفظي ومنه القرآن عنده هو معنى، أصلا هو معنى واحد عنده، يقول إنه ليس القرآن، هو عبارة عن كلام، ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. وذكرنا لكم أن مقتضى هذا الكلام أنه ماذا؟ أنه لكنه موه، لأنه ينخدع به بعض الناس. وكذلك كثير من مذهبه يقول في الظاهر بقول أهل السنة مجملا، ثم عند التفسير والتفصيل يرجع إلى قول المعتزلة، فالجاهل يقبله بما يظهره، والعالم يجهره لما منه يخبره، يعني يكشفه حقيقة قوله. والضرر بهم أكثر منه بالمعتزلة لإظهار أولئك ومجانبتهم أهل السنة، وليس مجاوبتهم، مجانبتهم أهل السنة يعني المعتزلة، وإخفاء هؤلاء ومخالطتهم أهل الحق، نسأل الله السلامة من كل برحمته، يعني من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن أقاويلهم. ولهذا ذكروا أن الأشعرية إذا أجمل ربما قبل قوله، لكنه إذا فصل فصل بخلاف الحق وظهرت حقيقة عقيدته أو أقواله. هذا هو الفصل السابع. يقول المصنف رحمه الله: الفصل الثامن في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في الصفات ليس على ما زعموه، ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مثل ما يلزمون أصحابنا في الصفات. أنا ذكرت لكم غير مرة أن من طرق أهل البدع للتنفير عن أهل الحق أنهم يلقبونهم بالألقاب المنفرة، كما مضى المصنف رحمه الله ذكر، يعني هذا أنا ما علقت عليه، المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر أقوال المعتزلة ذكر من جملة أقوالهم: وإن الدار إذا لم يظهر فيها قولهم دار حرب، وأن من انتحل أي اعتقد مذهب أهل الأثر واعتقد ما في الأحاديث على ظاهرها حشوي، وعند التحقيق كافر، وعند التحقيق كافر. للأسف التلقيب بالحشوية هذا أول من عرف بالتلقيب به عمرو بن عبيد الذي قال كان ابن عمر حشويا، أعوذ بالله، ابن عمر الصحابي قال كان ابن عمر حشويا. وأصل الحشو، وأصل الحشو في الكلام الزيادة التي لا فائدة منها، وفي الناس الأرادل، فوصفوا أهل السنة بأنهم حشو وأنهم حشوية. إذن من أساليب أهل الباطل أن ينفروا عن أهل الحق بتلقيبهم بالألقاب المنفرة أو ببعض الألقاب التي يحاولون أن يحجموا بها الحق، كما سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. فيقولون أهل السنة مشبهة ومجسمة، تقول المجسمة، تقول المشبهة، وأهل السنة براء من ذلك، فإن أهل السنة نصوا على أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، الذي يشبه الله بخلقه كافر، هذا خارج من الملة، ليس كمثله شيء، هذه قاعدتهم قامت على هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. يقول هذا منهم كذب فأهل السنة براء من التجسيم الذي يراد به التمثيل، والتشبيه الذي يراد به أيضا التمثيل. ومع ذلك فهم مع رميهم أهل السنة بما رموهم به من الألقاب المنفرة يثبتون ذات الله عز وجل، صحيح؟ يقولون لله سبحانه وتعالى ذات، فيقال لهم وللإنسان إيش؟ ذات. فهل اقتضى الاشتراك التمثيل؟ يقولون لا، نثبت لله عز وجل ذاتا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، لا تشبه ذوات المخلوقين. فنقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات، بل نقول لهم إنما ترموننا به يلزمكم فيما أثبتتموه. فإذا أثبتتم ذاتا وللمخلوق ذات، اقتضى ذلك على حسب قاعدتكم ماذا؟ التمثيل. جاء وقت الأذان، على كل حال إن شاء الله تعالى سنواصل في الدرس بعد صلاة الجمعة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.